مرحب شهر الصوم مرحب ليالي قعدت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليالي قعدت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان.